والآن مع الشريط 97 على 1. إذا كان طبعا انتهى من التشهد وتذكر طبعا إن هي السبب الأولى فقط هي مرة واحدة. بعد السبب الأولى تذكر منه طبعا من بكرة إلى وحدة. شو يفعل؟ دوش الثاني وشهد من جديد. ينزل الثاني جهد من جديد بعدين شو نسوي؟ مش حقيقة المكسي مدام قريبنا في الحديث العام اللي احنا نتحدث معنا اللي هي رواية الحديث بالمعنى يعني انا نصوص ما احفظت حقيقة لكن احيان كثيرة مثلا الحديث اللي يعني الحمد لله من فضل الله الحديث اللي قرأتنا لما احكي يقول لي هل يرانيه يقول نعم هذا الحديث وممكن يكون بس انا ما اذكر الناس فهل ممكن أنا أقول لأحد المعنى أو شبه المعنى أو شبه النقل الحديث؟ إذا كنت أولا تفهم معنى الحديث يعني مثلا رجل أعجمي لا يقال له نعم يجوز إلا إذا كان عالما باللغة العربية وأدابها فكذلك رجل عربي إذا كان متيقنا أن هذا الذي في باله من المعنى هو معنى الحديث فيقول معنى الحديث كذا ولا أذكر لفظه فيجوز له ذلك بشرط أن يكون متيقنا أن هذا هو المعنى وبيان أنه يرويه من معنى أنا يعني أنا أجل الدكتور لكن أنا ما أريد أعطيك أهلا مرحبا أهلا في ماذا أي بأمان الله السلام عليكم وعليكم السلام سعيد إن شاء الله مرحبا أهلا يقال بهذه المناسبة إذا هبت رياحك فاغتنمها الآن ما في عندي أحد ممكن هي تسجل نشوف يا ابو بدر بدهن اني عندهن الآن يسجل نغير صوت السامي إذا كان سؤال قصيرا فهاته نعم عفوا أنت ذكرت من سافر المدينة ثم ثنيت فذكرت أهل المدينة أكذلك؟ طيب طيب طيب نعم طيب إذا كنت تعني ما تقول كلما صلى فنقول لا لكنه يجوز أن يفعل ذلك أحيانا وكذلك أهل المدينة لا يجوز لهم أن يترددوا دبر كل صلاة كما هو الواقع اليوم